لا رايه انه لا يملكون الفلاحين لا يملكون سداد الضرائب. بس في مؤرخين كانوا شايفين. اهلا بكم في الفقره الاخيره. نكمل. اهلا بكم. كنا بنتكلم في مع الاساتذه في تفاصيل الفتره دي. خلينا نرحب بالاساتذه الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. اهلا دكتور عمرو. اهلا وسهلا بك. الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. كنا بنتناقش على وفقره الثوره. خلينا نبدا بالدكتور عمرو. الدكتور عمرو يعني خلينا نبدا من الواقع. ازاي شايف حادث الواحات ده؟ هل ممكن بتعتبره خلل في توازن القوى او هو صراع اجنحه زي ما البعض قال؟ والى اي مدى ممكن يودينا الحادثه دي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خلينا الاول نقول ان فكره صراع الاجنحه مش عايزينها تكون مسيطره على تفكيرنا وعلى الخط العام اللي احنا ماشيين ليه، لان في بعض المؤشرات في الحدث ده تحديدا يمكن بتقفل الملف ده خالص. اولا انت في عدد كبير جدا من القيادات الكبيره في اجهزه حساسه في الدوله راحت، تمام؟ مفيش حد بيعمل كده طبعا. لان مش بس دول يعني ليهم رتب، لا دول عندهم خيوط لشبكات ومعلومات كتيره جدا جوه الاجهزه دي وبره الاجهزه، وخدوهم وخارجين وخدوها معاهم راحت معاهم. تمام تمام. والاجهزه العموم في مصر ما بتعتمدش على الشفافيه والكلام اللطيف بتاع التنظيمات والاجهزه اللي بتشتغل بشكل حرفي، تعتمد دايما على افراد ووجود المعلومات في ايد مجموعات قليله. فده الحاجة التانية، طريقة التعامل معاهم في موقع العملية بالتفريق بين الضباط وبين العساكر، ده دليل ان العمل الكلام ده له تفكير ما، خط ما مختلف عن، يعني مش ممكن يكون من الدولة. حاجة التالتة، رد فعل المتأخر للنظام. اي نظام عسكري لا يمكن ياخد رد فعل او يقول انطباع قبل ما يفهم ايه اللي حصل. يعني اصل فكره اصلا متاخرين عشان مش مهتمين، لا بالعكس، ده في حاله توتر كبيره جدا، هو عايز يعرف ايه اللي جرى، ايه اللي حصل. فاي حل حتى في الثورات او في الانتفاضات الشعبيه، القوات دايما العساكر التنظيمات العسكريه ما بتعلنش في الاول، لازم تفهم الاول الموضوع. فهو مش فاهم ايه اللي حصل، فعايز يفهمه قبل ما يعلن اي رد فعل. يعني فكل دي مؤشرات بتقول ان الكلام ده صعب جدا يكون مدرب. الحاجة التانية اللي حضرتك بتتكلم عليه بقى، احنا في وضع في ظلم كبير جدا، في 90 مليون في مصر، في 50 60 مليون على الاقل خارج الحسابات تماما. في قوة سائلة كتير جدا، في غضب، في فقر، في قتل، في انتقام، في رغبة في الانتقام. كل دي محفزات ومولدات ان ممكن تنتج قوة تعادي مؤسسات الدولة. ده وضع منطق طبيعي طول التاريخ، وده بيحصل في التاريخ، ده طول التاريخ، مفيش حل. اصل انت عامل ضاغط جامد جدا على الناس اقتصاديا وسياسيا وامنيا وكل حاجه. 60,000 معتقلات وناس بتتقتل وناس بتصف في الشارع، فبتحصل نقاط بيحصل فيها خلل، بتتكون نقاط وبؤر لازم تواجه النظام. فده وضع طبيعي، وده طبعا نتيجه للخلل الكبير بين الدوله اللي مسيطره على كل حاجه، سلطه، ثروه، تشريع، السياسه، كل حاجه، وكل المجتمع ما عندوش اي ادوات يتعامل بيها، فبيلجأ للأداة الأطراف معينة منه بأشكال ما، مهما كان حتى طريقة تفكيرها وأيديولوجيتها، بتتجه إنها تعادي النظام ده لأنه خد منه حياته وخد منه مستقبله. لكن تعاديه بشكل سياسي وعسكري ولا هو سياسي وعسكري؟ هل في مساحة للعمل السياسي جوه المجتمع المصري؟ هل في مساحة للعمل الاجتماعي حتى؟ لا. هل في أي مساحة لأي فعل اجتماعي؟ طبعا لا. فبالتالي لا يوجد مسار أصلا. لا، أنت لا يمكن البشر، لا يمكن تلغي وجوده بالكامل، لازم يشعر بوجوده، لازم يشعر بوجوده. طبعا مش الكل، بس على الاقل في نسبه وقطاع ما لازم يشعر بوجوده. طيب تاكيد لكلامك يا فندم، هقول لحضرتك فقره من الكتاب ده، وحضرتك بتقول انها بتحصل في التاريخ. طبعا بيقول المؤلف على فتره اسماعيل، خديوي اسماعيل، ومن العسير معرفه كيف يمكن التفكير في اللصوصيه الفلاحيه أو الفلاحية في عام 1879، سوى أنها لصوصية اجتماعية من النوع اللي وصفه واحد اسمه إريك. فعصابة اللصوص التي قطعت الطريق بين سوهاج وجرجة كانت تعبيرا بليغا عن العدالة الاجتماعية. صحيح. فقد أخذت على عاتقها عهدا بتوحيد أولئك الفلاحين اللي بيعانوا من اضطهاد الضرائب الدولة والمعاملة الوحشية اللي بتعرض لها الشعب وإلى آخره. أما في الدلتا بقى فبيقول نجح بعض الفلاحين فعليا في حشد الناس للثورة ضد الضرائب، مستخدمين السلاح ضد الدولة، وفي الوجه البحري حيث تستطيع الحملات البوليسية أن تعمل بسهولة أكثر، تحول الفلاحون البؤساء إلى السطو على البيوت ليلا، كما عانت مدن زي الدمياط، طنطا، جرجة، سوهاج، بالإضافة إلى مناطق نائية نتيجة للضرائب الباهظة. كل هذه الأحداث فقامت من حدة الصراع بين كبار الملاك من جانب وصغار الملاك من جانب. الخلل الكبير في توزيع الثروة والاحتكار الكامل للسلطة لا يمكن ينتج مسار إلا حاجة من بالعنف، العنف والعنف المضاد. ونخش في الدائرة دي، لازم في مسارات تانية تتفتح، لازم، لأن المجتمع ده مش يعني معنى كان حادثة الوحدة مش الأخيرة، لا لا، ده دي تطور كبير جدا في نمط المواجهة. يعني شوف حضرتك تابع كده اللي حصل من الانقلاب العسكري من 3/7 لغاية الآن. صحيح في هبوط ونزول، لكن المنحنى العام طالع، الشكل المواجهة، طبيعة المواجهة، حرفية المواجهة، أدواتها، كل دي بتزيد. وأنا أخشى من أن نكون وصلنا لحاجة اسمها في الإحصاء، يعني اللي هي النقطة اللي لا عودة بعدها، يعني حاجة كده بحيث أن أنت صفري. cut off point. نعم، صراع صفري. صراع صفري موجود من الانقلاب العسكري، هو النظام العسكري حط المجتمع في صراع صفري، خد منه كل حاجة وقال له حطك في السجن، فدخله في صراع صفري. المسؤول عن الصراع الصفري ليس المجتمع المصري، المسؤول هي السلطة العسكرية عن انها حولت الامر الى معركة صفر. وانا باكد على كلام حضرتك، مش انا يعني، مش قصدي، لكن الراجل ده جوان كول اللي بيتكلم على فترة ما قبل ثورة عرابي، انه حصل زي ما حضرتك بتقول المجتمع انضغط جامد، فكانت النتيجة ظهور عصابات وقطاع طرق في الدلتا والصعيد. استاذ التعبير بس يعني، هل هم عصابات ولا يعني هو تعبير ثاني؟ هو مسميها اللصوصية الفلاحية، انا اسف جدا هعترض عليه، انا يعني هو مسميها كده، هو مسميها. طيب أستاذ محمد، في هنا الحقيقة بعد إذنك رقم كده كنت بقوله للسادة المشاهدين، الديون مصر وصلت لكام، والراجل ده بيقول إن في فترة إسماعيل في نهاية فترته وصل المستحق على المواطن المصري، أنا بس عايز أجيب الفقرة، 10 جنيه من الديون. نعم، كل فرد عليه 10 جنيه، كل فرد. هو بيقول بين قوسين كده إن ده رقم مهول جدا في الوقت ده، يعني بس انا نفسي عبال ما مش عايز ده وقت ولكن السؤال بقى، ايه اللي خلى مصر يعني كلم الناس سواء عند اسماعيل او عند سعيد او عند السيسي حتى، ما الذي يجعل بلد زي مصر محتاجه دين من بره، وازاي بدا موضوع الدين؟ اختار بقى انت سواء عند اسماعيل او عند اسمه ايه ده، هو السيسي. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة من أفضل التحليلات اللي أنا شفتها في الموضوع ده هو كان برضو اللي كتبه جلال أمين في كتابه قصة الاقتصاد المصري. هو كان بيقول إن في قاعدة عند الاقتصاديين بتقول إنه زيادة العرض يخلق الطلب. زيادة العرض يخلق الطلب. يعني إيه؟ يعني الأستاذ محمد ناصر مثلا ماشي في الشارع فلقى جاكيت بخمسة جنيه، في زيادة عرض، هو رغم إنه مش محتاج الجاكيت ولا حاجة، فبيحصل إيه؟ بيشتريه علشان هو رخيص، فزيادة العرض بتعمل الطلب. وعلشان كده النموذج الحداثي في السوبر ماركت، مش زمان كنت تعمل ايه، كنت تروح للراجل بتاع البقالة تقول له مثلا عايز بعشر قروش كذا وبعشر قروش كذا. فانت محدد احتياجاتك ورايح. وما بتدخلش الايه، السوبر الدكان ماركت، دكانة البقالة. النموذج الحديث، النموذج الاستهلاكي، انك ادخل وتفرج واختار، فالعرض الكتير بيخلق الايه، الطلب. في الاخر بتلاقي نفسك بتدفع اضعاف اضعاف اللي انت كنت جايبه. انت بتعاني من الحكايه دي؟ لا، الحمد لله انا مسيطر على نفسي في الموضوع ده. وانت ناسي القصه مبلغ واحد تنزل وزار مستعجل اسمه مرض الشراء. ايوه انا عندي المرض ده. في بقى، فطبعا القصه دي ظهرت في السياسه قبل ما تظهر في الاقتصاد، انه لما يبقى اللي عنده العرض ده قوي وبيقول لك اشتري يا اخ محمد، اشتري، فبيحصل ايه؟ فانت بتشتري وانت ساكت. كويس. فعلشان كده بدا لما يعني تحليل جلال امين ومن تبعه من الاقتصاديين، انه اصل الموضوع هو في الضعف السياسي الموجود في مصر والفائض المالي الموجود في اوروبا. اوروبا كانت دخلت في الثوره الصناعيه وبقى يبقى عندها طبقه تجاريه كبيره وبدات تدور على مستعمرات، والدوله الضعيفه سياسيا دي بنقول لها اشتري اشتري اشتري اشتري. انت فهنا مصر. اللي هو اللي هي مصر. فهنا بيتكون زيادة العرض بتخلق الطلب، رغم ان مصر ما كانتش محتاجة في عهد الخديوي سعيد ولا اسماعيل لديون، الا ان الديون تراكمت. ليه؟ لانه سعيد باعتباره صنيعة اجنبية ومتربي في السفارة الفرنسية وحواليه اجانب، فكل دول كانوا بيزينوا له الاقتراض والشروط الميسرة. وبعدين في حال الضعف اللي هو فيها بقى بيبدأ يتسحب من البلد ما هو أكبر بكتير جدا من حاجتها. علشان كده حتى بيقول لك مرة اشترى طقم كوبايات بمبلغ مهول جدا لدرجة انه ملهاش تفسير، الا ان الكوبايات دي بيتحط فيها المية لوحدها او الخمر مثلا وبتشرب لوحدها، يعني حاجة ملهاش اي لازمة. وكان الأجنبي الفقير الشحات اللي عنده ديون في أوروبا بيهاجر هجرة غير شرعية ويجي مصر علشان كده. فالأصل هو في الضعف السياسي. حتى إسماعيل مرة كلام ده حتى ذكروا واحد اسمه ريمون فلاور. ريمون فلاور ده مؤرخ إنجليزي في كتاب اسمه مصر من نابليون إلى جمال عبد الناصر، وبرضه في صدر في المركز القومي للترجمة. كان بيقول إن سعيد مرة وهو قاعد كان بيتفاوض مع واحد فرنسي مقاول فرنسي، فبيقول للخادم بتاعه لو سمحت اقفل الشباك علشان لو يعني البرنس الخواجة ده خد برد انا هضطر ادفع 10,000 تعويض. ده دليل على ايه؟ على انه كل حاجة كان بيطلبها الاجنبي لطبيعة الضعف السياسي ولطبيعة المعروض الاجنبي الفائض كان بيجبر المصريين على شراءه. بس يا استاذ محمد، الراجل ده بيقول ان اسماعيل في بداية عهده كان مصر بيخش لها فلوس كتير قوي نتيجة زراعة القطن. لكن اكتشاف او الحرب الاهليه في امريكا تصالحوا مع بعض. صحيح. القطن المصري بقاش له لازمه. ايوه بس ده تقدير حسابي قيمي. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تقول مثلا مصر زاد الناتج العام بتاعها. الرقم ده لا يعبر عن ان الشعب المصري انتفع بالزياده دي. كويس. يعبر عن ان الطبقه استفادت منه. الطبقه الحاكمه. فاهم. ما هو ده بيحصل، ما هو ده مش دليل على ان الاقتصاد بقى كويس. ده دليل على ايه؟ على ان المنتفعين من الاقتصاد هم اللي ازداد ثرائهم. مع حضرتك تماما. فموضوع مثلا القطن ده، ما هي اصل الازمتين اللي حصلوا دول، اللي هو الازدهار في القطن وبعدين ازمه القطن، الاثنين الازمتين دول جم بالسوق على المواطن المصري رغم ان الاثنين عكس بعض. ازاي؟ يعني دلوقتي حصلت حرب، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان من مأساة محمد علي انه ادخل مصر في الاقتصاد العالمي. أيوة. فبقت مصر بدل ما هي مكفية نفسها بتتأثر بالاقتصاد العالمي. طيب لما حصلت حرب اهلية في امريكا والقطن الامريكي ما بقاش موجود، ارتفعت اسعار القطن، فبالتالي كل اللي زارعين قطن في مصر زودوا مساحة زراعتهم وبدأوا يكسبوا لان السعر ارتفع. لما كل الناس تزرع قطن والسعر يرتفع، حاجة الناس إلى البقول والزيت والخضروات بتشح في السوق لأن ما حدش بيزرعها. فبالتالي الأسعار دي بترتفع. فصحيح بيعرفوا يشتروها الأغنياء، لكن الفقراء بيعانوا الأزمة لأن هم لا هم جالهم الثراء بتاع أموال القطن ولا هم عارفين يشتروا بقية المحاصيل. فهمت. ثم بينشأ عند الطبقة دي التوسع الاستهلاكي، بيستفيد منه على الحقيقة المرابين الأجانب. أيوة. اللي بيجوا يقرضوهم بالربا. فلما انتهت الحرب الأهلية الأمريكية وبقى القطن الأمريكي موجود في الأسواق، الناس اللي زرع قطن كتير ومستلفة بالربا انهارت أسعار القطن. فحصل إيه؟ انهار الاقتصاد المصري على الفقير والغني، وانتفع برضو المرابين الأجانب. تمام. فالدولة اتكونت. يعني كنت قصدي أقول إيه؟ بيقول الراجل ده إنه إسماعيل الحقيقة حتى لما استدان كان بيصرف على حاجات مش اقتصاد حقيقي، وبالتالي اتورط في الديون اكتر فاكتر. ولقيت الفقره اهي بيقول انه في عام 1875 تزايد نصيب الفرد من الدين العام لمصر اغلبها ديون لمؤسسات اجنبيه الى ما يقترب من مستوى العشرة جنيه. ونلاحظ ان كلا من الرقم السابق وكذلك خدمه الدين المفروضه على كل فرد في مصر كانت من بين اكبر الارقام في العالم وقتها. نعم، لان نسبه الربا اللي كانت بتقترض بها المؤسسه الخديويه كانت 12% في الشهر. يا خبر ابيض. يعني 12% في الشهر، يعني هو لما يسدد الدين بعد سنه بيبقى 144% من مقدار الدين. يعني علشان كده بعض مجموعه كان 9 مليون وحاجه تقريبا. بعض الباحثين كان بيقول ان اللي استلمه اسماعيل في ايده 54 مليون. لكن اللي تحاسب عليه 100 مليون، لأن القرض يعني أصل القرض بيتخصم منه سمسرة وخدمة الدين والوسطاء اللي في النص. بس هو الدين عند إسماعيل كان كام يا فندم؟ يعني هنا الراجل كاتب أرقام، أنا ما أعرفش الأرقام، لكن كاتب في سنة 1877 هبطت العائدات إلى 9 مليون ورقم كبير كده 543 ألف، إلى أنه في ذلك الحين طالب حملة الأسهم بمبلغ 909.374.7، وتبقى دقة أرقام هذه الميزانية محل شك. هو كاتب كده، نعم. مجموع الدين إسماعيل كان كام؟ أنا دلوقتي يعني طبعا الأرقام فيها تفاوت، لكن هي وصلت ل 90 مليون في نهاية عهده، لكن الأرقام فيها تفاوت. 90 مليون جنيه، وده رقم كبير جدا، لدرجة يعني عايز تتصور الرقم ده، إسماعيل باع أسهم مصر في قناة السويس للإنجليز بأربعة مليون بس، أربعة مليون، وهو ساب ديون 90 مليون. علشان تتخيل بس الرقم. طب دلوقتي احنا محتاجين ديون. لا ده انا عايز اقول اللي حصل ده، اللي حصل اللي احنا قلناه من شويه، شبه اللي بيحصل في مصر بالظبط. فاكر انت ايام 11 سبتمبر كان الدولار هبط في كل الدنيا ما عدا مصر، ارتفع فيها ليه؟ لانه كان ساعتها كان يعني كان ممنوع ان حد يسحب فلوسه من البنوك الا بنسبه معينه. راحت الحكومة المصرية أصدرت في ذلك الوقت قرار بأنك ممكن تسحب فلوسك من البنوك بأي كمية، فكل المستثمرين علشان يشتروا دولارات من برة سحبوا فلوسهم المصري واشتروا دولارات، ففي مصر بس زاد الطلب على الدولار، ففي مصر بس ارتفع الدولار. طبعا أنا خبرتي في الاقتصاد ضعيفة جدا، فيعني التفاصيل دي ممكن بقى يعني ناس من أساتذة الاقتصاد يشرحوها، لكن على الأقل أنا بتكلم يعني إيه للمتابع السياسي أو المتابع في التاريخ بشكل عام. فأنت بتلاقي اللي بيحصل في مصر، الدولار مهما انخفض بيظل مرتفع في مصر، ومهما تغير وضع الاقتصاد العالمي هبوطا أو زيادة بتبدأ تصدر القوانين التي تيسر للطبقة الحاكمة إنها تنتفع. فعلشان كده بتلاقي مصر دلوقتي عوالم مختلفة، في طبقة تسيطر على كل شيء وتنتفع بكل شيء، وفي طبقة مطحونة دائما. علشان كده عمرك ما تلاقي أي تغير في الاقتصاد العالمي شعر به المواطن المصري، لا هبوطا ولا صعودا، دايما هو بيدفع. لا هو دايما بيدفع في كل الأحوال. طيب السؤال للأستاذ عمرو برضو، دكتور عمرو، خلينا في الديون برضه، ديون اسماعيل وكل اولاد محمد. انا عايز ارجع لك في حاجه لقيتها في الكتاب ده غريبه جدا، بس بعد شويه. تمام. اول مره اعرف ان سعيد خديوي السعيد، الراجل ده اللي كاتب، راجل مسيحي، منع الضباط او العساكر يصلوا الخمس فروض بلبسهم العسكري. طيب هذا ليه عمق كبير جدا، العداء الايديولوجي ده اسلامي، فانا قلت خليه يعني هو العداء الايديولوجي يطلع زي ما يطلع بقى. ايوه. طيب ديون اسماعيل واولاد محمد علي كلهم الحقيقه وصلتنا في الاخر لان احنا نخش على الاحتلال، وانه يعني القصه تبقى واصله ل 1882 ودخول الانجليز وبتاع. الديون اللي احنا فيها دلوقتي بقى ممكن تودينا لفين؟ هو الكتاب حك يعني بتستعرضه ده كان بيفرق بين حاجتين، فكرة وجود استعمار مباشر أو احتلال مباشر، واحتلال بالوكالة. يعني في طبقة موجودة لها مصالح مرتبطة بالغرب، سواء مصالح اقتصادية أو سياسية أو حتى ايديولوجية، وبقيت شعب ما عندوش أي يعني ما عندوش أي لازمة يعني. فاللي حصل في 82 هو احتلال مباشر، نتيجة لأن المنظومة الإمبريالية الغربية شافت أن مصر ممكن تفلت، يعني ممكن تخرج من السيطرة بعد اللي حصل من في الثورة العربية، يعني يمكن نتكلم عليها بعدين. الديون الكثيرة اللي كانت موجودة أثرت أنهم ليهم سيطرة مباشرة على الوضع السياسي في مصر تماماً. تمام. لكن اللي حصل في الثورة العربية أن ابتدى يحصل خروج عن هذه السيطرة، فكان لازم يتدخلوا بشكل مباشر. لا أما الآن، لكن لا لحظة، لكن هم كانوا يتدخلوا قبل، يعني هم كانوا مخططين للدخول. الراجل ده بيقول كده، مخططين، بدأوا يدركوا الطبقة المثقفة في مصر ان دي بداية احتلال، يعني بداية تدخل احتلال. هو صحيح صحيح صحيح صحيح، يعني هجيبها لك دلوقتي. وانت حضرتك انت تدخل اي سيطرة اقتصادية كاملة، وجود ناس بتسيطر على القرار السياسي في مصر، الاثنين اللي كانوا موجودين بيشرفوا على الحكومة المصرية، ده مقدمات احتلال، او على الاقل سواء احتلال مباشر او غير مباشر. لكن في الاخر انت كل الدوله المصريه تحت السيطره، ده دليل فعلا ان انت ابتديت تخرج عن السيطره. في ناس بتتكلم ان الطبقه المثقفه ابتدت تقول لا ده احنا في مشكله ولازم نواجهها مع وجود مشاكل في من الفلاحين، ترى يحصل صدام مع اصحاب ملاك الاراضي ومع الاجانب، وفي نفس الوقت وجود قوه في الجيش. لا ده بيقول لك مع الطبقه الوحيده اللي ما كانش بيجي عندها نظام اسماعيل او سعيد او كلام على الناس، كلام على الناس، الناس ابتدت تحصل يعني في غضب من الفلاحين والشعب العادي. لكن طبقه الاجانب لا طبعا كانت منعمه جدا، هم الاجانب والطبقه الحاكمه كانوا جزء من الطبقه الحاكمه، كانوا بيحكموا البلد بثروتهم يعني. بالظبط. فبالتالي الـ الـ الـ الشكل ده واضح ان في مقدمات لتمرد داخل المجتمع المصري ممكن يعمل مشكله، فكان واضح جدا ان في احتلال. ده احتلال مباشر. اما الان فانا اعتقد ان الموضوع الاحتلال المباشر بقى بعيد جدا عن ذهن القوى اللي مسيطره على العالم، لان بقى فيه اللي حصل اولا خط فاصل حاسم بين كل الشعب وبين الطبقه اللي بتحكم، وتواصل مباشر وكامل بين الطبقه اللي بتحكم وبين الغرب. فبالتالي انت مش محتاج تيجي وتعمل يعني مشاكل. قصدك الوضع اللي احنا فيه ده احنا فيه احتلال بالوكاله. هو فعلا هو كده فعلا. هو احتلال بالوكاله، فمش محتاج يعمل السيناريو ده. هو اللي حصل ايه، اتغيرت شكل الاحتلال من احتلال عسكري بالسلاح وبالبنادق وحتى احتلال اقتصادي كمان من الغرب، باحتلال من طبقه من المجتمع، وده الافضل للافضل للغرب طبعا. طبعا او للخوة يعني. وفي نفس الوقت كمان ده بيخلي الشعب نفسه مش قادر يفرق، يعني عامه الناس طب ما هو ناس مننا اهو بيكلموا زينا وبيدافعوا عننا، فده بيعمل خلل وبيأخر عمليات المقاومه وبيخلي في وقت كبير جدا لاحكام السيطره. مصر دلوقتي عليها ديون ضخمه جدا جدا. وخلينا اقول لحضرتك حاجه، هو ايه مقامات اي دوله؟ ان يبقى عندك يعني لو يعني ارض مساحه وعندك منظومه سلطه بتدافع عن الناس دي، ومجتمع عنده قدره على التفاعل وعنده قدره على المشاركه في السلطه. احنا ما عندناش ثلاثه، يعني ما عندناش اي واحده من مقومات الدوله. الارض عندنا، الارض بس ملك الطبقه معينه، عندنا شعب مش موجود، ناس تتقتل في الشارع تتحرق. ما هو كان مين مش موجود برضه يا اسماعيل؟ فين الشعب ما كانش موجود يا اسماعيل؟ بس حصلت بعض الامور رجعت له الصوره تاني، ومنها انه امتلك القوى المسلحه بشكل غير مباشر، لان الضباط اللي موجودين كانوا لسه مش ما انفصلوش عن المجتمع ده، كانوا جزء منه، بدليل ان بعد الثوره الضرر اقتصاديا. نعم الضباط مسهم الضرر الاقتصادي. بس مش ده عنصر من العناصر، بس مش هو العنصر الاساسي. يعني كان في زي ما حضرتك قلت مثقفين كتير بيتكلموا وكان لهم تاثير على ضباط الجيش، ويمكن جمال الدين الافغاني كان ليه علاقه بعرابي. فبالتالي كل ده كان ليه تاثير. الضباط دول ما كانوش لسه انفصلوا تماما عن المجتمع، كانوا جزء من الناس. فبالتالي لا ده حتى الادوات القوه كلها. معلش يا دكتور معمر، بس مش بالوطن، يعني مش قصدي انزع عنهم الوطنيه عشان اسف، بس مش يعني خلينا نقول انه 2500 ضابط مصري خدوا نص مرتبهم في فتره وراحوا احتجوا. القنصل الانجليزي الامريكي بيحكي هنا الراجل وقع حصلت ان جوله ضباط مصريين قالوا له سرحونا من الجيش، لان تم تخفيض عدد الجيش الى عدد معين. سرحونا واحنا مستعدين نشتغل في الجيش الامريكي اي حاجه بس شغلونا. يعني عايز اقول انه الجيش نفسه ماسك اقتصاد. طبعا بس ما حدش يقدر يقول ان كل الناس في مستوى واحد من الوطنيه صح التعبير يعني، او الخوف على البلد او الكلام. لكن خلينا اقول لحضرتك ان بعد الثوره، بعد ما الانجليز دخلوا مصر عملوا ايه في الجيش ده؟ سرحوه خالص، فكوه كله، وقبضوا على كميات كبيره جدا. تمام. ده ليه؟ لانه في نواه او في بذره انه ما يكونش يعني ان يكون جزء من السلطه. لا هو خايفين منه، كانوا خايفين من انه يبقى مرتبط بالناس، وده اللي حصل فعلا، ويبقى في مشكله بعد كده في السلطه. فحل الجيش تماما. ده دليل ان هو مؤمن انه كان في مشكله، وان الجيش ده ربما يكون مش جزء من الطبقه الحاكمه اللي عايزين يكونوه. هم بعد كده ابتدوا يكونوا بقى الطبقه الحاكمه على مدى 50 60 سنه لغايه لما وصلوا اللي حصل في 52. طيب. نجحوا ساعتها في تكوين القوى اللي هم عايزينها. طيب استاذ محمد، احنا قدام برلمان عمل اسماعيل شبه برلمان علي عبد العال، لكن عشان ما اظلموش، بس في فقره في الكتاب ده عايز اقولها لحضرتك. هو بيفرق في الراجل ده ما بين شريف باشا وجناح تاني في الدولة اللي هو شريف باشا كان دستوري وعايز يغير من خلال الدستور. تاني نوبار باشا ورياض باشا. نوبار باشا ورياض باشا عايزين يغيروا بشكل مثلا. فتم التصادم بينهم في فترة. لكن الحقيقة لما لحد دلوقتي لحد ما وصلت الفقرة دي في الكتاب أنا مش شايف لبرلمان إسماعيل أي حاجة، رغم إن الراجل ده جايب إزاي تمت أول انتخابات محليات لما جابوا الناس في الجورن وقالوا لهم هتنتخب واحد منكم وعملوا كده يا جو إلى الانتخابات بتاعت اللي اختارهم إسماعيل بعد كده اللي هم البرلمان، لكن مش شايف له أي دور، يعني مش شايف لدور البرلمان عن إسماعيل قوي. السؤال بقى إيه اللي يخلي خديوي إسماعيل يعمل برلمان؟ وليه يقبل إنه يعمل عليه رقابة جماهيرية؟ ده السؤال، لكن أنت الإجابة عندك. أنت نسيت سؤال خديوي سعيد بتاع الصلاة وال أنا آسف جدا، أنا بس عايز التزم بال شوف انا قريت لو عايز تقول فقره سعيد تفضل يعني. طب ممكن يعني بعد اذنك تفضل بالاجابه عن السؤال ليه يعمل برلمان لحد ما طلع لك فقره سعيد، لانه بعض الناس يقول لك طيب قلتوا لي الكلام ده انتوا بتطلعوا اشاعات. انا عايز اجيبها من الكتاب. اتفضل. انا انت شوقتني اقرا الكتاب ده على فكره يعني. والله اي والله انا ما قريتهوش لكن ان شاء الله هقراه بعد. لا انت ما شاء الله عليك، ده انت عندك 40 كتاب ما شاء الله. بس انا عبال ما تخلص اجابه اكون جبت الفقره بتاعه سعيد. ماشي. انت بتتكلم على البرلمان. اولا الخديوي إسماعيل كان يعني عايز يعمل في مصر النظام الأوروبي. أيوة. فالنظام الأوروبي ده أحد أشكاله أنه يبقى عنده برلمان. فعنده برلمان يعني ناس بتسمع الكلام، يعني مش عنده برلمان يعمل عليه رقابة. أيوة. لكن هو بدأ يستعين بالبرلمان علشان البرلمان يصدر قوانين لما هو مثلا يعلن إفلاسه أنه مش قادر يصد الديون، فيبقى ده بشكل شرعي، يعني يبقى ده رأي الجماهير ورغبة الجماهير. ليه بيعملوا؟ ما الحاجة انه يعملوا يعني؟ الحاجة هو هذه الحاجة الى الغطاء الشعبي للقرارات اللي هو عايز يعملها. لو عايز يفرض ضرائب اكتر بيفرضها من خلال البرلمان. أيوة. لو عايز يتوقف عن تسديد الديون فبيخلي البرلمان هو اللي يقول ان مالية مصر لا تحتمل تسديد الديون. تمام. المشكلة بقى او طبعا فضلا عن التقليد الغربي اللي هو عايز يعمله في مصر. وعلشان كده في رواية مشهورة وإن كان الرفعي ما يعني بيرفضها، إن الناس أول ما تعمل البرلمان كانوا قالوا لهم يا أخوانا هنا بيقعدوا المؤيدين وهنا بيقعدوا المعارضة. يعني المبنى اللي اتبنى على أساس برضو النمط الأوروبي، هنا في معارضة وهنا في مؤيدين، فالناس كلهم قعدوا في المؤيدين. يعني مين هيعارض أفندينا يعني؟ قالوا لا ده أفندينا عايز معارضين، فكلهم راحوا إيه لجانب المعارضين. بس هم معزولين في ده. انا مش بلومهم دلوقتي. انا بقول ان التجربه دي انا بس عشان نقف عند النقطه دي. بس انا مش بلومهم، انا بقول ان كان رايي رفعت الطاوله. كان رايي ايه؟ كان رايي رفعت الطاوله في ايه؟ ان الديمقراطيه. الراجل جايب رايي رفعت الطاوله في ان نواب السلطان اللي هم الولاء الخديوي اللي هم الولاة مصر يعني احق بانه بالطاعه وكلام. ايوه. لا بس النواب في كلمه رفعت الطاوله ربما تعني النواب اللي هم الولاء على الاقاليم، مش نواب الشعب. لا بيكلم عن نواب السلطان. طيب قول لي الفقره. طب انت جبت الفقره كويس وجيت نتكلم على الفقره اللي بيتكلم فيها على الصلاه. لا بس احنا كده هنفلت من البرلمان. اصل البرلمان هنجيب. حاضر موضوع مهم. حاضر هنجيب راي دلوقتي اسمه ايه ده، هو الاخ اللي قلنا عليه رفعت الطاوله. رفعت الطاوله. طب لغايه ما تجيبه. جبت يا فندم. جبت تحت امرك. ده جاهز يا فندم تحت امرك. في ستينات القرن العشرين اوضح ليون واحد مؤرخ يعني ان الطهطاوي ناصر الحكم المطلق كرد فعل على تعميمات غامضة سابقة حول دعمه المزعوم للحكم الدستوري والنظام النيابي والحرية السياسية للجماهير. وأثبت الرجل ليون ده أن من رأي طهطاوي أن مسؤولية الملك تنحصر فقط أمام الله، وأن القيود الوحيدة على سلوكه تتحدد في الأعراف وحسه الشخصي بالمسؤولية والرأي العام، وينبغي على مجلس النواب على من وجهة نظره أن يحصر نفسه في إعداد التقارير ومناقشة القضايا. وقد جادل الناس في ضرورة تحمل عدم عدالة الحكم في صبره. وبرر المؤرخ في النزعة المحافظة لطهطاوي بعض الشيء نظرا لتوصيفه لسلطات مجلس النواب بحيث تتوافق مع العقد الخاص بالدستور، وأكثر من هذا فإنه يحتج على أوضاع الظلم زي انخفاض الأجور وحالة الفقر. لا خليني أنا أراجع الفقرة دي في مصدر الطهطاوي، لأنه المشهور اللي أنا أعرفه عن الطهطاوي هو العكس، هو أنه لما كان في عهد محمد علي كان مناصر للحكم المطلق، ولما كان في عهد إسماعيل كان مناصر للديمقراطية. لأن الطهطاوي ما اعترفنا بغزارة علمه، وأنا رأيي أنه لم ينبهر بالغرب على فكرة، إلا أنه كان مثقف سلطة 100%. أيوة أيوة كان مثقف سلطة. أيوة. فالرأي الحكم المطلق ده أنسب له فترة محمد علي، وحتى فكرة احتكار الدولة لموارد البلد. طب هو جايبها. لكن في عهد إسماعيل كان في الليبرالية والحرية. وأصلا رفاعة الطهطاوي حتى في كتابه تخليص الإبريز، لما تقرأ الكتاب ده، وكان في عهد محمد علي، يعني هو كتبه في عهد محمد علي، كان بيثني ثناء خفيا على الأوضاع السياسية في فرنسا، وإن ما تزال بلادنا محتاجة للحرية السياسية. ده بيلومه، ده بيقول يا فندم، بيقول هو دلوقتي عكس الموقفين اللي انت بتقوله ده، هو عكس انا مش عايز اقول انت تقرا الكتاب وتقول لي، بس هو بيقول بالنص كده، بيقول انه على ان المفهوم الشمولي للسلطه السياسيه الذي ساد في ستينات القرن 19 على يد التكنوقراط المصريين القدامى في افكار المثقف والدواوين رفاعه الطهطاوي اللي مات 1873، وبرغم شعريته وبلغته في مدح مصر التي جعلته اثيرا لدى القوميين العرب في العصر الحديث، فقد كان الطهطاوي في ستينات القرن 19 مناصرا للحكم العثماني ومقتنعا به. ايوه طبعا ماشي. ويذكر ألبرت حوراني أن الطهطاوي وجه ذات مرة اللوم للعثمانيين والمماليك لمسؤوليتهم عن انحدار مصر. آه بس ده كان في سياق مدحه لمحمد علي، يعني الفكرة أصله إيه؟ الطهطاوي ده يعني حاجة ضخمة جدا وإنتاجه كبير جدا. أيوة ما أنا بقول ده في سياق مدحه لمحمد علي، أن مصر هو الطهطاوي. صح. ليه بقى؟ صح. ليه بقى نموذج للقوميين والمصريين والوطنيين؟ ليه؟ لأنه هو أول واحد نظر لفكرة الوطن المصري، تمام؟ وهم حملوها على إنها أول محاولة استقلال فكري عن الدولة العثمانية وشعور بالقومية المصرية. لكن الوضع عند الطهطاوي ما كانش كده. الوضع عند الطهطاوي كان إن هذه البلد اللي هي مصر، ما إن تحكمها حكومة راشدة تستثمر مواردها حتى تخرج منها الكنوز وتبقى دايما غنية، فأي إدارة ما طلعتش من مصر هذا الثراء فكانت دي مشكلة في الإرادة. وعلشان كده هو عمل تاريخ في الإدارة، وعشان كده هو عمل تاريخ لمصر يمتد للفرعنة. أيوة تمام. فعلشان يثبت إيه؟ يثبت إن الأرض دي دائما فيها موارد، خلاص. بس أنا خليني أقولك إيه اللي هو بيقوله هنا، في خلط في رأيي طبعا، ده بادي الرأي، أنا لسه ما قريتش الكتاب لكن محتاج أقرأ. في خلط بين مرحلتين لرفاعة الطهطاوي، وده لازم أصله لما أنت بتتابع تطور المفكر. أيوة. بتعرف الكتاب ده ألفه سنة كام والكتاب ده ألفه سنة كام. أنا في رأيي أنه عكس، لأن الطهطاوي بيلوم عموما، هو بيقول إزاي هو بيقول أنه بعد ما كان بيتكلم عن الحرية رجع يتكلم عن المطلق. العكس هو الصحيح، أنه بعد ما كان بيدعم المطلق بقى يدعم الحرية. لا هو صح، هو بيلوم أنه هو يعني ازاي انت في اواخر اهو يا فندم في رقم في اواخر ستينات القرن 19 جاهد الطهطاوي ليبرر استبداد الحكم المتشدد من الولاة جانب كرد فعل لتاسيس مجلس النواب. طيب خليني ارجع لها، انا يعني مش عارف ارد عليها كده. طيب على كل حال بنتكلم ليه عمل مجلس نواب. انا بقول ان هو عمل مجلس نواب اولا الرغبه في تقليد الغرب، وثانيا الرغبه في وجود ظهير شعبي لقراراته، وبالتالي البرلمان لما بدأ يشاغب الحكومة ويبدأ يظهر فيه وعي، وحصل مثلا اثنين من الأعضاء قوموا أخذوا موقف المعارضة في الخديوي إسماعيل طردهم. وبعد ما الخديوي إسماعيل كان بيجي يقول لهم أنتوا يعني نواب الشعب، هو تهتوي لهم تناقشوا القضايا وتطرحوا الموضوعات. أيوة، لأنه أصلا لائحة البرلمان أول ما تعمل ما كانش بيقول أن في رقابة على الحكومة، لا. ده كان بيقول يناقش الأمور اللي تعهد إليه أو يرفع اقتراحات ويقدم تقارير وخلاص. لكن بدأ البرلمان ده فعليا بتطور الوضع يظهر فيه هذه الحالة التي تعبر عن الجماهير، لأن المنتخبين حتى لو ما كانوش منتخبين بالاقتراع إلا أن هم فعلا كانوا وجهاء البلد. فالإسماعيل لما اتضايق من البرلمان أحيانا لغى انعقاده. أيوة. يعني سنة 1874 و75 و72 السنين دي ما انعقدش فيها، وكان بدأ يستنى ان الانعقاد ما يتمش فيروح يصدر قرارات في غير انعقاده علشان ما يراقبش عليها. فالحقيقة ان رغم ان هو انشأ البرلمان لدوافعه، الا ان تطور البرلمان كان لصالح الحكم الدستوري ولصالح انشاء الدستور. وطبعا هنا ظهر شريف باشا اللي هو الملقب بابو الدستور المصري، لان شريف باشا كان برضو درس في فرنسا وكان زميل الخديوي اسماعيل، وكان عايز يعني يعمل النظام الدستوري اللي يخلي البرلمان له قدرة على الرقابة على الوزراء. وده أصل الاشتباك اللي حصل بعدين لما يعني برلمان الأجانب. اسماعيل في النهايه ما كانش له دور زي برلمان علي عبد العالكت. لا، برلمان اسماعيل تحول ليكون فعليا معبر عن الناس. تحول يا فندم، تحول. لكن في بدايه عهد اسماعيل كان زي علي عبد العال كده. يجتمع شهرين. احنا لازم نفهم ان العدو بيقرا التاريخ. تمام. فعلشان كده مش كل حاجه نجحت فهو بيسمح بنجاحها. يعني دلوقتي انا اتذكر مثلا الدكتور المسيري رحمه الله لما كان بيتكلم عن الجماعات الوظيفيه، المسيري عنده نظريه ان اسرائيل ليست إلا قاعدة عسكرية متقدمة للحضارة الغربية، وإن اليهود ليسوا إلا جماعة وظيفية في الصراع الحضاري، فهم عاملين زي مصدة بتصد وتمنع الالتحام الإسلامي قبل ما يوصل للغرب. تمام. تمام، جماعة وظيفية أول يعني. فلما بيقول الجماعة الوظيفية ده صار منطق للحضارة الغربية، بتعمله في أي مكان. فبعدين واحد بيعلق عليه ثم ذكرها المسيري يعني تأييدا، بيقول فواحد بيقول لي انت كده كأنك بتقول ان الجماعات الوظيفية في بلادنا اشبه ما يكونوا بالعسكر وطبقة الفنانين. صحيح. قال له فعلا دول جماعات وظيفية. يعني ايه جماعات وظيفية؟ يعني ناس انفصلت عن الشعب وبقت ملتصقة بالسلطة، لها اهداف وطموحات ومشاعر ملهاش علاقة بالشعب. منفصلين شعوريا ووجدانيا عن الشعب وملتصقين بالسلطة. السلطة بتستخدمهم كمقدمات في صراعها مع الشعب. أيوة. فعلشان كده دايما بتلاقي الطبقة العسكرية وطبقة الفنانين لازقين في بعض. فعلشان كده حتى لما بيعمل هو دلوقتي حملة علشان نبنيها عشان تخربها، فأول ناس بيأيدوه مين؟ هو طبعا بعدين أضاف ليهم لعيبة الكرة، وإن كان لعيبة الكرة لسه شوية لسه. لأن لعيبة الكرة ما يزال مورد وجودهم في الملاعب هم الناس. يعني لسه ما تشكلتش طبقة بتطلع لعيبة. بخلاف الفنانين، الفنانين تشكلت بيئة بتطلع ايه؟ الفنانين. بتطلع فنانين. ولازم يعني انت بتعتبر الفنانين هي جماعة وظيفية او زي المسيري. ده كلام المسيري. نعم. بس انا عايز اقول لك حاجة، انت ضيعت على نفسك السؤال، وكنت اقول لك هديه للدكتور عمرو دلوقتي انه هيعجبه لانه كان بيتكلم على تغيير التركيبة في المجتمع. انما الحقيقة الكلام اللي جايبه على لسان رفعت طهطاوي كلام رائع جدا. دكتور عمرو انا هسال حضرتك على تغيير التركيبه عند ولاد محمد علي، لكن هقول لحضرتك يا دكتور يا استاذ محمد، في اواخر ستينات القرن 19 جهد الطنطاوي ليبرر الحكم المتشدد للولاه من جانبه كرد فعل لتاسيس مجلس النواب، ففي ملحق عن السياسه لاحد اعماله الكبرى يقدم تفسيرا لامرين اساسيين. بيقول كما تعتمد المؤسسات الحكوميه الاخرى على السلطه المفوضه من الحاكم، والثاني رغبه الطنطاوي في تجنب اي سلطه مطلقه غير مقيده تماما مدللا على نمط حكم عثماني من نوع خاص للقانون، ويستهل الطهطاوي بنقشته السياسيه بالاحاله الى سلطات الحكومه الثلاثه لمونتسكيو. وبيقول ليقاوم الفكر الفرنسي المسيطر على تفكيره قائلا ان الحكومه او الملكيه او الملكيه هي سلطه حاكمه مركزيه تتشعب منها ثلاث افرع، السلطه التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه. بيقول رغم فكره ده الا انه بيرجع تاني يدافع عن الحكم المتشدد. ده هنناقشه مع بعض بعدين. ده بس خليني ارجع انا محتاج اصله ارجع لمصادره علشان اعرف هو نقل منين الرايين، ونشوف المصدرين دول ايهما صدر اولا في كتابات الطهطاوي. طيب تعرف اذا كان هو تطوره ده طبيعي ولا تطوره معكوس. طيب يا فندم، الاستاذ كان بيسالني الاستاذ الهامي الحقيقه، وحضرتك كنت بتتكلم على تغيير تركيبه المجتمع. الراجل ده بيقول وهو راجل مسيحي واضح من اسمه، يعني بيتكلم على اولاد محمد علي، يبدو ان كانت سياسه عندهم كره التدين. بيقول بالنص كده، بيقول وتعانوا محمد علي نفسه كمان يعني ده حاجه غريبه، بيقول لك وتعانوا السلطنه. وعلى الرغم من شعار الخلافه العثمانيه الذي كان بعض العثمانيين يحاولون الحاقه بالمؤسسه الامبراطوريه، فان اغلب نواب السلطان اللي هم الخديوي الولاه يعني اللي جم بعد كده في مصر اتبعوا سياسات تبقي على السلطه الدينيه ضعيفه وتابعة. وقد ألحق سعيد أبناء عمد القرى بالجيش، بينما كان يمقت من يصرون على أداء صلواتهم الخمس اليومية وهم بالزي العسكري. واستطاع التدين أن يهيئ أو أن يكون يعني أساسا للتسريح من الخدمة العسكرية. صحيح. بداية صناعة الجماعة الوظيفية. هي الفكرة ايه؟ بس درجة خواجة يعني عشان ما اسمحش يقول لك انت بتقولوا كلام فاضي. بس هو بيقول كلام صحيح حصل. ايوه انت عندك تركيبه المجتمع، ناس بتصلي ومعتبره ان ده جزء من حياتها، يعني مش حاجه منفصله، يعني فكره ان الدين داخل جوه حياتهم بافكاره وباجراءاته حتى جوه حياته اليوميه، يعني مفيش مشكله في الكلام ده. كويس. فانت في دوله الحداثه هي دوله يعني بطبيعتها معاديه للدين خارج الاطار الفولكلوري، ما تقدرش تستحمله. يعني هي الدين مسحته بتاع يعني على جنب جو من كده. لكن فكره ان الدين يكون جزء من الحياه دي مش مقبوله داخل اي نظام اعتقد دوله حديثه. فبالتالي الانتقال من النظام وده اللي احنا بنتكلم عنه، الانتقال من النظام الاسلامي في الحياه بشكل عام حتى لو في مشاكل او النظام اصبح ضعيف او في خلل، لكن في الاخر هو نظام اسلامي قابل للاصلاح في نفس المسار. انت بتنقله من النظام الاسلامي للنظام الحداثي في مرحله الانتقال الطويله اللي ابتدت من محمد علي لغايه لما اكتملت بعد كده، طول الوقت انت بتبدي المظاهر اللي عايز تعمل بيها الفصل ده. اول حاجه ان انت لازم تكسر القوة اللي بتبث الكلام ده في المجتمع، اللي هي طبقة المثقفين المنتمين للمشروع الإسلامي أو للدين، مش مهم حتى يكونوا ناس متدينين يعني. مش مهم حتى يكونوا دعاة، مهم منتمين فكريا للمشروع ده، فأنت لازم تضعفهم. فبالتالي ده حصل، ابتدت غزو الفكر الغربي بفكرة البعثات وهي طبعا جيدة بس بتكون في إطار معلومات أو علم، مش تغيير نمط المجتمع كله. لكن ده اللي حصل، ابتدى يحصل عملية إحلال، إضعاف للفكر الديني والسلطة الدينية. الجيوش نفسها هي حامية النظم الحداثية، يعني هي بتحمي هذا النظام، فبالتالي غير مقبول، وهي واحدة من مصادر القوة الكبرى إن يكون فيها ناس لا مختلفة أو ناس بعيدة عن النمط ماشي الحداثي. بس احنا نرجع للمجتمع المصري في الوقت ده مجتمع متدين، فلما تجيب الناس من الأرياف زي أحمد عرابي مثلا وتمنع الصلاة، وكان بينقعد وما كانش بيمنع، يعني ما كانش لسه في البدايه بيمنع الصلاه، ما يقدرش يعني كان يصرون على اداء الصلوات الخمسه يوميا هم بالزي العسكري، واستطاع التدين ان يهيئ اساسا للتسريح من الخدمه العسكريه، وهي مشكله للاعيان المجندين الذين كانوا قد استأنفوا حياتهم فعليا كطلاب بالمعاهد الدينيه قبل التجنيد بالجيش. وكان من رأي سعيد أنه من الضروري أن يكون الجيش مدنيا في توجهه. ما هو فكرة مدنيا دي كلمة يعني واضح أنها يعني معناها من ببساطة من زمان. أنا اتصدمت أن أنت من زمان قديمة جدا. لا أنا اتصدمت في كده يعني جايب واحد معهد ديني قبل ما يخش عندك الجيش كان في معهد ديني، تيجي تقول له وانت لابس بصراحه انا بكره شكلك وانت بتصلي، ما هو ما او انك تسرحه لانه بيصلي كتير. صحيح، هو بيحاول ينقله، بيعمل النقله دي. النقله مش صعبه على المجتمع اللي بتحصل، عايزه وقت طويل وعايزه تراكم وعايزه اصرار، يعني هو مصر يعملها. ودلوقتي وصلنا بعد يعني فتره طويله ان اللي بيصلي في الجيش ده عليه كلام دلوقتي. طبعا من لما كنت انا موجود من 15 سنه انت بتصلي الخمس صلوات دي مشكله. لحد دلوقتي في جيش السيسي يكرهوا اللي بيصلي؟ لو بتصلي بس يعني وبتفوت حاجات في كاركتر كده. أيوة في شخصيه كده. ايوه طبعا. واي هو كان ظابط اي حد زابط. متدين انت كنت ظابط لما الفكره ايه انا كنت عسكري انا لو رحت بلحيتي دي اقدم في الجيش ما اعرفش ادخل اصلا يعني مثلا ممكن هو مش السيسي نفسه اللي قال مفيش مشكله يعني خمس صلوات دي مش قضيه صلي بس في الاخر انت الكاركتر بتاعتك الشخصيه بتاعتك هل هي شخصيه متدينه في بعض المظاهر الاخلاقيه الاسلاميه طب هل ده في الجيش بس في احنا بنتكلم على دوله عبد الناصر انسى دوله محمد علي او سعيد هل ده في الجيش بس ولا في مؤسسات مدنيه انك انت لو بتصلي او ملتزم لا الجيش اخطر الجيش اكثر خطوره لا. لانه انا فاهم اكثر خطوره لكن هل هي في الجيش بس ولا في المؤسسات الدوله الحاكمه في المؤسسات الحاكمه في ليفل يعني الجيش من اول ما يبقى ظابط اول ملازم اول ابتدي اخد بالي منه الجيش ماشي لكن تعالى بقى في القضاء ما يبقاش عنده موجود في مفصل من مفاصل القضاء رئيس محكمه في النيابه العامه في نائب عام مثلا في مكتب في محكمه النقض لا مش مقبول في على مثل في الشرطه نفس الكلام من بدري شويه يعني كل مكان في السلطه في فلتر في خط فاصل ما ينفعش تطلع منه الا بمواصفات معينه ومن اهم المواصفات دي ان انت تكون حداثي او معلما او فاصل فكره الدين انه جزء من الحياه عن المجتمع. طب هقطعك وهرجع لك عمرو موسى بيحكي في مذكراته بيقول لك انا كنت اعرف كل الناس في سويسرا او ما تعين ملحقتين واعرف ناس وبحبهم وعشان اللي حلاق يعني يوفروا له حياه في الغربه فاستدعاه السفير مصر في سويسرا اسمه فتحي الديب وقتها وقال له يا عمرو انت تعرف حد من الاخوان المسلمين قال له لا قال له ايه علاقتك بفلان طلع ان فلان ده سرقوا منه الاجندة التليفونات، فلقى فيها تليفون عمرو موسى، المخابرات سرقت منه. فقال له انت تعرف فلان؟ قال له اه ده راجل لطيف جدا. قال لا ده جدر كبير من الاخوان المسلمين مالكش علاقه بيه. يعني مش بس هو لا ده واللي حواليه ده لو كمان ما تعرفش عشان ما تاثرش عليك انت بعيد خالص عن الدوائر. يعني كمان ما تعرفش ما يبقاش ليك اصدقاء متدينين، مش انت بقى تبقى متدين. هو المرء على دين خليلي، فانت لو قربت من واحد كويس ممكن خليك كويس، فاحنا مش عايزينك كويس، عايزينك كده. يعني اذا تعليمات محمد علي باقيه في مصر حتى مع احنا عايشين في نموذج محمد علي. النموذج الاجرائي في مصر هو نموذج محمد علي، حصار النظام الامني وحصار القرى وحتى طبيعه انشاء الطرق في مصر هو نموذج محمد علي. طيب عشان بس اكمل مع حضرتك اروح للاستاذ محمد الهامي في نفس الخط بتاع حضرتك ده ونفس السؤال ده، لكن خليني اقول لك على حاجه. عمرو موسى بيقيم في النهاية عصر عبد الناصر والسادات وأخطائهم الكبرى. تخيل إيه الخطأ الكبير، واحد من أخطاء السادات الكبيرة في وجهة نظر عمرو موسى؟ نصيب الساحل الإسلاميين طبعا، أكيد ما كلهم بيقولوا كده. لا ده للإخوان المسلمين تحديدا بيقول لك أحد كان له كان رجل عظيم، أنا هجيب النص من كتابه، كان رجل عظيم ومش عارف إيه، ولكن من أخطائه الكبيرة اللي أنهت على تجربته العظيمة انه سمح للاخوان المسلمين انهم يمارسوا حريه ال هو في بعض يعني هو مش شايف دول، هو مش عايز يشوفهم اصلا، عايز يخفيهم لان عاملين له ازعاج في مايو. ايوه كده الكتاب ده في مايو هم عاملين له ازعاج، وهو 2013 يعني كان ايه السبب؟ مش عايز حاجه، قصدي اقول مش عايز حاجه دلوقتي، مش عايز منصب. مش عايز منصب. ليه بتقول كده؟ جماعه وظيفيه، عقيده جماعه وظيفيه. طيب كنت بسال الاستاذ انا بس اتفضل. ما هو هتلاقي نفسك اجابه في السؤال اللي جاي. اذا سعيد واولاد محمد علي كانوا حريصين ان هم الناس ما تمارسش اداء وظائفها الدينيه وسالت الاستاذ الدكتور عمرو كان بقى استكمال السؤال، التغيير الصادم للمجتمع، انت جايب واحد من معهد ديني دخلته الجيش بتقول له يعني انا ما بحبش اصلي، او لو صلى سرحه من الجيش، ده اللي بيقول ده الخواجه. نعم الخواجه بقى بيقول، كان سؤالي انا قبل ما اقول لك الخواجه بيقول ايه، هل ده بيأثر على سلوك المجتمع؟ الخواجه هنا بيقول ان بدات اسر من الاعيان المصرية، مش عارف ليه الكلام بيضيع مني اللي أنا معلمه، تمارس النمط الأوروبي في الملبس والمأكل والمشرب. يعني التغيير اللي بيحاول يعمله سعيد أو إسماعيل أو توفيق في الجيش في ظاهرة بيندرج للمجتمع. نعم. في ظاهرة اسمها وجود مستعمرة قبل وجود الاستعمار. أن أنت بيبقى في هيمنة أجنبية الأول قبل ما ييجوا الأجانب بنفسهم، وعلشان كده مثلا النظام السيسي دلوقتي إذا حصل له أي تهديد حقيقي هتلاقي الأمريكان نزلوا مصر. كويس. بل من الحاجات المعلنة كتبها الأستاذ فهمي هويدي، الأستاذ فهمي هويدي كتب المقال ده مرتين أو الواقعة دي كتبها مرتين، مرة قبل الثورة ومرة بعد الثورة. فقبل الثورة كان بيعلق على استقالة مدير الموساد الإسرائيلي، الخطبة اللي قالها في حفل استقالته. أيوه. فذكر فيها أنه ما فيش خوف على مصر لأن الموساد مع الأمريكان مهيمن تماما على الوضع في مصر. بعد الثورة فهمي هويدي أضاف الجملة التي أخفاها في قبل الثورة، فقال إيه بقى؟ قال إن مصر فيها قوة عسكرية أمريكية عندها خطة للانتشار في القاهرة في حال انفلت الأمر فعليا من يد النظام. ده اللي كتبه الأستاذ فهمي، ده اللي كتبه الأستاذ فهمي هويدي نقلا عن أفي دختر لو لم تخني الذاكرة مدير الموساد الإسرائيلي في لحظة استقالته، بيقول 2009 بيقول للإسرائيليين يعني ما تخافوش الوضع في مصر مسيطر عليه. والمجتمع المصري ممزق جدا. وعنده مشاكل بين الأقباط وبين المسلمين، وبالتالي لا يمكن للمجتمع المصري أنه هو يعلن ثورة أو يحصل ثورة يتهدد فيها النظام بشكل فعلي. كويس. كلام ده قبل الثورة. أنا بس عايز أروح لإيه، لمسألة سعيد. الناس الحاجات اللي ما تعرفهاش عن سعيد، سعيد هو أول من فتح الباب للإرساليات التنصيرية في مصر. للإرساليات التنصيرية في مصر. ولما مات واحد منصر في أسيوط، الناس شافوه بينصر ويدعو للتنصير، لما مات واحد منصر في أسيوط سعيد عاقب من قتلوه والعمدة بعقاب بشع. مش ده المهم دلوقتي، المهم أنه أنا طبعا أنا فتحت التليفون علشان أجيب المصدر اللي بيقول، مصدر عن تاريخ البعثات الأمريكية التنصيرية في مصر، أندرو واتسون The American Mission in Egypt بين 1854 و 1896، والكلام ده في صفحة 333 من المصدر الأجنبي. بيقول إن سعيد هو راعي الإرساليات التنصيرية. سعيد راعي الإنصارات. والله أنا حتى مش فاكر دلوقتي إيه اللفظ الأجنبي اللي استخدمه، لكن أنا فاكر أني تعبت في ترجمته علشان أجيب لفظ ما فيهوش رسول، ما فيهوش الأب الروحي، ما فيهوش يعني لهيمنته على. وبعدين سعيد كان بيمنع التعليم وبيقول يعمل إيه التعليم في وطن ضايع زي كده. سعيد كان بيقول إحنا ليه نعلم الناس؟ الشعب الجاهل أسلس قيادة، ليه نعلمهم؟ ومع ذلك هو بنفسه اللي بيدعم قيام المدارس التنصيرية في مصر. يعني هو بيدي فلوس لمدارس الراهبات الإيطاليات والسويسريات والأمريكان الموجودين في مصر. الخطير بقى إن رئيس اللجنة التنصيرية الآن في مصر دلوقتي مدير البعثات التنصيرية العالمية للمشيخة البروتستانتية في فيديو بيقول إن فترة السيسي هي الأفضل لنا من 150 سنة. إحنا رحنا من أيام سعيد، من أيام سعيد برضو. أيوة إحنا رحنا نقول للحكومة المصرية تسمح لنا بالتنصير، فراحت أعطتنا أرضا نبني عليها كنيسة. ده فيديو مشهور جدا يعني أنا حتى ممكن أبعت اللينك للشباب في الإعداد ويشغلوه، ده لأنه فيديو منشور. هو سعيد. هو اسم الفيديو هم ينشروه، ما اسم الفيديو؟ يعني سعيد يا دكتور عمرو عبال، بس ما جبتلي المعلومة دي، من 150 سنة لم ترى البعثات التبشيرية خير. ده كلام السيسي. إلا أيام السيسي. للأسف أنتوا النت اللي عندكم ضعيف يا أستاذ محمد. ما تقولش الكلام ده، ما تقولش الكلام ده، ما تقولش الكلام ده يا بنت. أو الشبكة اللي ناس أغنية قوي وبناخد 90,000 دولار والرسالة بتقطع على الهوا وما عندناش نت. داري على شمعتك. لا والله كان الرسالة بتقطع من شوية. على كل حال هو عموما يعني أول عنوان الفيديو السيسي يسمح بالتنصير، ده أول عنوان الفيديو. طب ندور عليه بعد إذنك. وكانت نشرته الصفحة المتألقة اللي اسمها كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين. طيب أنا بس عندي سؤال، أنا عندي سؤال أرجع تاني. بيقول في صفحة 121 الرجل ده بيقول إلا أنني أريد التأكيد على أن هذه المصالح كانت على أي حال مقدمة أخذت تتشكل وتتمحور بالتدريج، ويبدو أن بعض أعيان الريف أبدوا ترحبهم في البداية بالانخراط الأوروبي المتنامي في الشؤون المالية المصرية. ده في البداية. لكن في صفحة 98 معلشي مش هضيع وقت، في نفس المجال بيقول ايه، معرفش هو بيناقض نفسه ولا ده، وهكذا اكثر من هذا صار الفلاحون المصريون اصحاب مصلحه في طرد الاوروبيين. ايوه الفلاح. ايه الفارق بين الاثنين بقى؟ لا دول اعيان، دول كبار الملاك. وانا هنا ممكن اشير لكتاب في غايه الروعه، وهو كتاب ادبي ولذيذ اسمه حديث عيسى بن هشام. طبعا الفه محمد الملحي. فحديث عيسى بن هشام ده بيذكر طبقه الاعيان دي ازاي كان بيتنصب عليهم لما يروحوا القاهره، ازاي كان بيتنصب عليهم في بالعاهرات والمسرح والديون والمرابين واصحاب الكباريهات وهكذا. شوف احنا قلنا ما نجح فيه ما فشل فيه نابليون نجح فيه محمد علي. الطبقه التي حاول نابليون تكوينها حوالين السلطه الفرنسيه ما تكونتش، اتكونت في ابناء محمد علي. انه بقى عندنا احنا خلاص قلنا ان محمد علي استولى على كل الارض. وبعدين في عهد سعيد وبعدين عهد اسماعيل بدا توزيع الاراضي دي كاقطاعيات، فبقى عندنا ناس تملك مساحات هائلة من الأراضي، وبالتالي عندها لظروف القطن والكلام اللي احنا قلناه أموال هائلة. هؤلاء مع انتشار الأجانب بدأوا يقلدوا الأجانب ويبقوا طبقة يعني طبقة مستهلكة. من مين؟ من الطبقة دي. ما هي الطبقة دي هي في الآخر اللي الأجانب جم استولوا على أراضيها وأموالها. بيقولي بقى هنا، بيقول إن عيلة زي عيلة زغلول في البحيرة كان عندها 350 فدان، بعد 15 سنة الراجل الكبير مات، كل واحد ورث مجموعة فدادين، فرست ان في حد فيهم ورث 15 اللي هو سعد زغلول. فاضطر سعد زغلول يروح يشتغل في الحكومة لان ما عادتش الارض تكفيه. اذا هي دايرة واحدة يعني. أيوة من تبقى من يملك، من يملكوا فيهم. صحيح صحيح، بس انا خليني اقول انه وجود الطبقة الاجنبية المحيطة بالسلطة الحاكمة دي طبقة جت بعادتها وتقاليدها. تمام. يعني مثلا واحد رحالة اسمه ريتشارد بيرتون، ريتشارد بيرتون ده زار مصر في عهد سعيد. تمام. ورحلته من 3 أجزاء، هي اصلا رحله للحج، هو حب يشوف الناس بيعملوا ايه. فالمجلد الاول عن رحلته في مصر، فبيقول انه في القاهره صار فيها احياء اجنبيه مغلقه تغص بالسكارى. القاهره في عهد سعيد كان بقى فيها أحياء أجنبية كلها أجانب ولا يسري عليها إلا القوانين الأجنبية. وهو حتى كان بيقول ساعتها ب 150 سنة إن القفا ده تقليد، أي واحد دخل القسم لازم بيتضرب على قفا، هو ده التقليد، الشرطة المصرية بتعمل كده إلا الأجانب. جين ويمكن أن تشتري الحماية الأجنبية علشان تحميك من أي سلطة مصرية. أيوة. يعني مثلا أنا دلوقتي نصبت على الأستاذ محمد في مبلغ هائل. أيوة. ممكن أروح أدفع رشوة للقنصل الإنجليزي. أيوة. فيصبغ علي حمايته، فبقى أنا مشمول بالحماية الأجنبية. مفيش أي سلطة مصرية تقدر تقف مع الأستاذ محمد. أنا أقول لك الأفدح تصديقا لكلامك. أنا بس بدلل من كده على انزياح السلطة الثروة المصرية إلى الأجانب. فإحنا ما كملناش كام جيل إلا وبقى المجتمع المصري كالآتي: فلاحين معدمين وطبقة مترفة يزيد فيها الأجانب تدريجيا. وعلى فكرة حتى لو رجعت راجل رئيس تحرير ليموند، راجل المشهور اللي كان موجود في مصر وبيتكلم عربي، للأسف راح مني اسمه، كان بيقول هو نشأ في مصر وتولد في التحرير، بيقول في ميدان التحرير كنا بنتكلم باللغة الفرنسية، القاهرة الخديوية دي كانت بيتكلموا فرنساوي، وعلشان كده ما حدش مصري يعرف يعيش إلا لو هو يدرك اللغات الأجنبية. فالمجتمع اتنقل بقى لأنه أيوة. بقى النمط الأوروبي بس وعلشان كده بعض المهاجرين اليهود هاجروا لوحدهم أيام عبد الناصر، بيقول لك ده بقى فيه مصريين وبقت الناس بتتكلم عربي في ميدان التحرير. يا أستاذ محمد هجيب لك دلوقتي رأي واحد شركسي في المصريين، هجيبه لك بعد شوية، راجل جايبه، بس خليني أسأل الأستاذ محمد تصديقا لكلام الأستاذ محمد إلهام يا دكتور عمرو، ان بقت في محاكم مختلطه وبقى الخواجه هو اللي ياخد حقه في واقع هنا بيقولها الراجل على واحد يزباشي اسمه محمد فهمي، يزباشي يعني ضابط اسمه محمد فهمي، بيقول ان الامتيازات الخاصه التي ينعم بها الاوروبيين اثارت غيظ اهل البلد، فقد وجد يزباشي اسمه محمد فهمي نفسه محكوما عليه بالسجن لمده 12 عام لاعتقاله صاحب ما الفيديو اللي بيتكلم فيه لاعتقاله صاحب مقهى نمساوي الجنسية في سنة 1896 بدون أدلة. 1896؟ يعني ضابط مصري قبض على واحد صاحب قهوة نمساوي يقدمه للمحكمة، اتحكم على الضابط المصري ب 12 سنة سجن. على كل حال ده تأكيد لكلام حضرتك إن الخواجة كان عايش في البلد أفضل من ابناء البلد. ده بقى إيه بقى الفيديو ده يا فندم؟ ده فيديو بيتحدث فيه مدير المشيخية البروتستانتية لما جه مصر ازاي يتفاجئ بسماح الحكومه وتشجيعها لهم بالتنصير في مصر. يعني حكومه المصريه السيسي، هو السيسي. ايوه، وقال من 150 سنه يعني من ايام سعيد ما حصلش ان احنا فرغ العصر الذهبي لنشر التنصير في مصر. نشوفه كده مع بعض. I work as the director for Presbyterian World Mission. I'm excited. We've got about 160 mission workers all over the world, 50 different countries. Last November, I had the opportunity to represent our church in Egypt, where we were celebrating the 150th anniversary of both the Evangelical Theological Seminary of Cairo and the Bible Society of Egypt. It was a beautiful time, and I traveled a lot with Steve and Cinda Gorman, who a clergy couple who have worked their lives for different Presbyterian congregations all over the country. And in this last chapter of service, their professional lives, they said, we want to give a term of service in Egypt. And so they traveled to Egypt, have been there for 3 years working with our church, and have done a remarkable job in developing relationships and working closely with Egyptian leaders in a time of great change in that country. For 150 years, we've struggled in our relationship with the government of Egypt, but just recently, with the recent change of government, the military government is now giving property to. لكن مؤخرا بعد تغيير النظام الأخير أعطت الحكومة العسكرية أراضي يا فندم مش أرض. نعم. للكنيسة المشيخية في مصر والتي أسسناها منذ عام. من 150 عام. خليها فلسطينية كده صح محمود. العب بقى كمل أنا آسف. The Presbyterian Church in Egypt, the church that we founded 150 years ago. Asking them to build churches and build schools. This surprised us, but we have been given 18 properties with our partners in Egypt, and they're asking us to build schools and build churches because the government is looking to strengthen the hand of moderate Muslims and moderate Christians. And they consider Presbyterians as moderate, and Lord knows if anything we're moderate. And we're thrilled. This is giving us an opportunity to strengthen the work of the church there in a very unique situation. The way that Steve and Cinda have woven their lives together with pastors in particular in the Synod of the Nile, our partner church in Egypt, has been remarkable. And as I went from meeting to meeting with Steve and Cinda, I saw the depth of relationship that they have established with folks. That was encouraging to me. And I hope that you will take some pride and a sense of excitement in the work that our church is doing around the world. 150 years ago, our mission workers were not allowed to establish a teaching or a training institute for young pastors on Egyptian soil. So they brought a boat up the Nile, parked it there in the port of Cairo, and began training. That's where the seminary got its start. The first 3 years, it was located there on a boat, just there at the port of Cairo. So with a lot of creativity, a lot of innovation, we see Presbyterian mission workers through the ages bringing good news to a world that's hungry for good news. We're thankful for your support and hope you'll على كل حال عشان وقت بيضيع انا عايز اقول ده مش بس خطر على المسلمين لانه كمان ده مذهب غير المذهب بتاع الاقباط المصريين اقباط المصريين ارثوذكس وبيعانوا من التبشير الانجيلي والكاثوليكي في مصر فاذا كان الكلام ده بعض الناس يقول لك ده يفرح المسيحيين لا لا على فكره بالمناسبه النصارى في مصر ايام الخديوي سعيد رفعوا شكوى الى الخليفه العثماني انه يمنع التنصير الاوروبي اللي في مصر مزبوط. فالخليفه العثماني اصدر الخط الهمايوني علشان ايه علشان يحمي الكنائس الشرقيه كمان من امتداد الكنائس الغربيه اللي هو الخط الهمايوني اللي هم دلوقتي متخيلين ان هو يسري في مصر ومتخيلين ان هو يعني اضطهاد للمسيحيين ده اصله كان حمايه المسلمين والكنائس الشرقيه من التبشير الاجنبي اللي جاي مع الاسلام عشان كده كنت حبيت انوه بس انه ده مش خطر بس على المسلمين ده خطر السوكس سؤال اخير يا استاذ يا دكتور عم التطور التشريعي اللي حصل في مصر خلال فتره محمد علي واولاده يعني ازاي اثر سلبا على تركيبه المجتمع هو القانون في الدول الاستبداديه يمكن بشكل عام هو تعبير عن اراده الاقوى ايوه الاقوى هو اللي بيفرض قانون عشان يحقق بيه مصالحه سواء كانت مصالحه الاقتصاديه او مصالحه الفكريه او مصالحه السياسيه ايوه وما دام الاجانب سيطروا على السلطه في مصر وعلى الثروه فبالتالي كل القوانين هتكتب وتصاغ بما يحقق مصالحهم قبل كده كمان حتى قبل محمد علي واولاده القوانين اللي موجوده والتشريعات اللي موجوده قبل كده ما كانتش بتساعد على نمط الاستبداد الكبير ده فبالتالي اتغيرت الاول وابتدى يضعف من السلطه الدينيه وتاثير القضاء او النظام القضائي اللي كان موجود ابتدى يهمشه ويحاول ينتج نظام قضائي اخر ويحاول يسيطر على الموارد الماليه بحيث يبقى وينتج القوانين هو اللي ينتج التشريع وطبعا ده ادى بيه في الاخر كل الاجراءات الخاصه بالضرائب والجبايه وفكره الالتزام كلها هو اللي منشئها علشان يحقق بيها مصالح طبعا هم كانوا الوضع الاقوى وكان ولاده وضعهم الاقوى زي ما حصل في مجلس النواب محمد علي ولاده ومجلس النواب برضه عشان يصنع بيه يعني زي كده شكل شيك للقوانين والاستبداد بعد كده اللي حصل ان نتيجه ان الاجانب خدوا السلطه ابتدت تظهر محاكم المختلطه بعد كده ابتدت تظهر محاكم القنصليه لان بقى الاقوى في الوقت ده هم الاجانب على حساب المصريين يمكن الحادثه بتاعه الضابط ده بتؤكد الكلام ده انت موجود في بلدك المفروض الضابط انت عرضته من شويه ده القصه لا لا انت قصدك الضابط اللي اتكلمت عليه محمد فهمي فالضابط ده بينفذ المفروض القانون بس هو متخيل القانون هو تطبيق النص لا هو القانون بيعبر موازين قوه فبالتالي موازين القوه في الوقت ده كانت مع الغرب فالخطوره في ايه ان انت احنا عايزين نوصل للكلام ده لايه ان دايما اي مركزيه لاي امر خطر جدا يعني كانت قبل كده السلطه التشريعيه موجوده مع الناس فبالتالي كان خلاص في توازن انت قررت تسحب السلطه دي وحطيتها في مركز ما كانتش قوانين مش مهم اي النظام بيدير المجتمع باي شكل بقى طب انت عايز ما تربطش بالقوانين الدوليه لا ما بقولش كده انا بقول ال ال ال ال القيه دي ما تبقاش متمركزه في نقطه واحده اللي حصل ايه ان انت لما افرض انت قوي يعني حاكم قوي طب الحاكم القوي ده ضعف وفي قوه تانية جت هتسيطر على نقطه واحده بس مش محتاجه يعني مش محتاجه انها تغير في مفاهيم المجتمع، انت جمعت الكلام ده في حته واحده فبالتالي السيطره عليها اسهل. فاللي حصل ان الغرب هو اللي سيطر على سلطه الشعب الثمانيه. علماء الدين هم اللي دعوا لده يا فندم. دعوا لايه؟ دعوا لتمركز القضاء حتى في ايد الحاكم. يعني ما هو مين قال الكلام ده؟ ده مش صحيح. رفعت طهطاوي. لا رفعت طهطاوي ده تمركز القضاء التشريع طول عمره في التاريخ من بدايه. لا انا بتكلم على من بدايه عصر محمد علي دعا السلطه. ما هو بيقول لك يعني هو بيقول لك علماء الدين هم اللي دعوا انه يبقى مش علماء الدين. مش علماء الدين رفعت طهطاوي وقد يكون غيره، بس في الاخر هم دول علماء السلطه ما يقول. لكن اصل التشريع السلطه. انت اتكلم اخوك صاحبك اصل التشريع بتاعته علم السلطه بيقول لك ايوه هو مثقف سلطه فعلا. انا بدافع عن رفاعة الطهطاوي ضد من يقول ان هو منبهر بالغرب. انا مش شايف انه لكن منبهر. انت شايف انه مثقف سلطه. مثقف سلطه طبعا. أوكي. تمام. فبالتالي طول التاريخ كان التشريع بالشكل ده. فالخطوره ان اللي حصل في خلال السبعين سنه دول غير تركيبة التشريع في المجتمع وحطها في نقطة واحدة، فجي الغرب سيطر عليها وفرض مبادئه وقوانينه ضد الناس، فأصبح الـ الـ الـ القانون التشريع نفسه بقى وسيلة لاستقطاب السلطة والثروة وإذلال الناس. يعني بدل ما يكون وسيلة للعدالة فبقى وسيلة للظلم، وده للأسف وضع طبيعي في الاستبداد. علشان كده القانون لازم يكون هدفه تحقيق العدالة مش هدف تطبيق النصوص. بمعنى ان لو القانون وصل للمرحلة انه بيؤدي للظلم ولا يؤدي للعدالة فلا يجب احترامه، لان الهدف الرئيسي ان القانون تحقيق العدالة. لو العدالة ما تحققتش يبقى القانون فقد معناه وفقد وجوده والمفروض يفقد احترام الناس ليه. طيب على كل حال يعني ننتظر من حضرتك تفاصيل اكتر في القضية دي، لانه يعني فكرة ان محمد علي وولاده ربطونا بقانون والغرب جاء وركزوه في ايد السلطه، فالغرب جاء حكم الاقوى هو اللي بياخد المركز خلاص. محتاجين تفاصيل في دي لو تعيدنا بها، حتى توريها لنا على الضرايب وتوريها لنا على الحقوق بتاع المواطنين المصريين، ودي طبعا موجوده يعني في التاريخ. انا الوقت خلص للاسف، ولا ايه؟ قدامي 10 دقائق ممكن نسال الاستاذ محمد سؤال. خمس دقائق. طيب قدامي 5 دقائق سريعا سريعا. احنا عدينا نقطة موضوع المحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة، ولا عندك كلام فيه؟ طب اسأل السؤال وبعدين. لا انا كنت اسأل بس سؤال تاني. اسماعيل وسع حدود مصر لغاية الصومال وإريتريا وأوغندا، ايه اللي يخلي في حالة سخط وتمرد عليه؟ برضو من الحاجات اللي ما نعرفهاش كتير عن اسماعيل ان اسماعيل كانت دولته من الأجانب، يعني قادة الجيش المصري كانوا أجانب، إنجليز وفرنسويين وطليان وأمريكان. ما كانوش قادة مصريين. ولو رجعت المذكرات أحمد عرابي، هي مذكرات صدرت في جزئين، هو الأول صدر مختصر ليها في طبعة دار الهلال، وبعدين الدكتور عبد المنعم الجميعي عملها في مجلدين كبار صدرت من دار الكتب والوثائق القومية. فأحمد عرابي بيروي أصلا أنه يعني التوسيع الحدود اللي حصل ده كان تم في أراضي إسلامية وتم باسم الخليفة العثماني. أيوة. وما حصل لهش مقاومة. أيوة. الحرب الوحيدة اللي حصل فيها مقاومة كانت حرب مع الحبشة المملكة المسيحية، ودائما ما كان يهزم الجيش المصري فيها. مذكرات أحمد عرابي بيكشف أن الهزيمة دي كانت بدوافع التخابر اللي بين قادة الجيش الإنجليز المسيحيين مع الحبشة، كانوا بيسلموا الجيش المصري، ودي بداية السخط اللي بدأت تبقى موجودة في الجيش، لأن الجيش كان بيتسلم وبيباد ويفنى، وفعلا تم يعني تهزموا 3 مرات وكان وضع في غاية السوء. يعني أصلا رئيس البريد، رئيس المتحف المصري، رئيس مصلحة الإحصاء، رئيس مصلحة المساحة، والي السودان جنوب السودان، والي مصوع، كل دول كانوا أجانب ما كانوش مصريين. ده اللي يخلي المصريين يسخطوا على إسماعيل، لأنهم لا ده أنا بتكلم بداية السخط. الهزائم اللي كانت بتحصل، الهزائم دي كانت بتحصل علشان الإنجليز كانوا فعليا بيدمروا القيادات اللي تحت إيديهم. ثم المصريين الجيش اللي هو قيادته إنجليزية كم استهلك من الأموال في هذه الحروب والحملات الخاسرة. وإنجلترا لما احتلت السودان، احتلت السودان بالمجهود المصري وبالأموال المصرية وبالخبرة المصرية. فلأجل هذا تقدر تقول برضو ان السودان ضاع المساعدة المصرية. يعني حضرتك شايف انه بس انه الدولة اسقاط او دولة الخواجات اللي اسماعيل الدولة اللي انشأها محمد علي منذ ان بدأت كما سماها الجبرتي دولة النصارى منذ ان بدأت والى هذه اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي ولا يزال الاجانب هم المهيمنين على يعني مفاصل الدولة. انت اكيد عرضت الحادثة المهندس المصري اللي قتل على ايد ايطالي الكلام ده من اسبوع مثلا او من 10 ايام مهندس مصري قتل على ايد ايطالي حصل ايه للايطالي راح بلده بس خلاص. طيب على كل حال انما على فكره حتى مساله المحاكم القنصليه والمحاكم المختلطه دي فعلا محتاجه تتقال ما هي محتاجه ما انا كنت بس عايز اقول ان الراجل بيقول هنا ان من ضمن اضرار اسماعيل التغلغل الاوروبي اللي كان موجود في ايامه وانه نبار مثلا ارماني الجنسيه ارتقى في ظل اسماعيل ليصبح اكثر رئيس وزراء الرجال نفوذا وغنى في البلاد. الارمن دول قصه كبيره جدا في مصر يعني. وانه دافع باستماته عن حكومه اوتوقراطيه لمجلس الوزراء لكن خصمه الشريف كان بيدافع عن يا جماعه في عهد اسماعيل اللي باين من بره شكله حلو لكن الراجل ده كاتب ماذا حدث للفلاحين المصريين من جلد حتى العمد كانوا بيتجلدوا لدرجه انه اسماعيل صديق كان راح يجيب فلوس من قرية من بلد كده 60,000 جنيه فجابهم وجاه بس حكى لإسماعيل بيقول له ان البلد ما عادش فيها حاجة ده انا جبت اخرها ده انا عصرتها قال له ده انا جلدت العمد يعني قدام الفلاحين يعني الفلاحين طلعوا كل حاجة. الكلام ده من ايام محمد علي مش من اسماعيل. لا بس هو اسماعيل صدقي علشان اسماعيل صديق. صديق. صديق. علشان وصل لمرحلة الافلاس فعلشان كده حمل مسؤولية انه ايه يعني زي مثلا لما بيحصل أزمة فبيقال وزير النقل مثلا ولا يقال وزير المالية ويتحمل يبقى هو كبش الفدا. فهو قتل إسماعيل صديق رغم أنه هو كان نديم الخديوي كبش فدا كبير لكن هنا في الحقيقة في خلاف بين المؤرخين يعني حول إسماعيل صديق هو إيه السبب الحقيقي في قتله هل السبب الحقيقي هو أنه إسماعيل الخديوي إسماعيل حب يحمله مسؤولية الديون والانهيار الاقتصادي ولا ان هو كان واقف ضد ان الاجانب يتغولوا اكتر في مصر؟ راي فاصل في ده بصراحه عايزه بحث لم اقم به يعني او لكن على الاقل الرايين دول موجودين ومش مش هقدر افصل فيها بكلام يعني لكن القصد في الاخر ان حتى اعوان الطاغيه في اللحظات الفاصله بيبقوا كبش فدا. بالظبط. خلينا نقول للساده المشاهدين ايه علاقه ده ولسه على فكره ايه علاقه ده بثوره عرابي؟ علاقة ده بثورة عرابي زي ما بيقول الأساتذة الأستاذ محمد الهامي والأستاذ عمرو عادل إنه القصة ما بدأتش ب 9 سبتمبر يوم ما وقف عرابي قدام قصر الخديوي توفيق وقال له إنه لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم لكنها وطبعا يوسف الزاني هجس زي ما عايز يهجس يعني الحقيقة الخواجة هو يا جماعة هو هجس تاني ولا إيه؟ ما قال لك لا وقف ولا حاجة قال لك لا عرابي ما وقفش وكل ده مشهد واحنا درسنا التاريخ غلط ده مكتوب في رسائل القنصليه الاجنبيه الانجليزيه في مصر مكتوب في رسائل القنصليه الاجنبيه الراجل ده والراجل بيقول الناس وقفوا وراحوا وجم وعمال كنت واسط بينهم وفي الاخر بيقول توصياته يمكن يعني ده مكتوب في رسائل الانجليزيه يمكن بس ما كانش بيكلم الخديوي وهو فوق الحصان دي الحاجه اللي ممكن تكون صحيحه يعني لا ده بيقول ما حصلش المشهد من اصله الموضوع بس اللي حصل له ايه بقى عشان سريع ننهي الحلقه اللي حصل له ان هو من غير ما يقصد ضرب في العسكر لان عرابي عسكري ودي ثوره عسكريه تم تطعيمها بجزء مصري جزء شعبي فهو ما خدش باله فطالع عليه بقى الناس طالعين ياكلوه بتوع كلاب سيسي فمسكوه بقى بهدلوه قالوا ده انت سارق روايه عزازيل وطالعين عارف حياتك وعرضه اي كلام ليه علاقه بالبدله العسكريه الناس بتتجنن مش عارف ايوه بس هو يوسف ازاي كان لازم يفكر انت بتضرب في مين؟ تضرب في رمز عسكري بتاعهم تبعهم وبالتالي طلعوا كلوه يعني بس على كل حال سيبك من اللي قاله يوسف زيدان خالص لان يوسف زيدان عجاز كبير قوي قوي يعني بصرف النظر عن اي حاجه انا هذا الرجل لم احترمه من اول يوم شفته على الشاشه. انما ما علينا الخواجات زي ما بيقول الاستاذ محمد القنصل الانجليزي اهو كتب عن عرابي وتوفيق والراجل ده كتب على الراجل بس القصه كلها اللي احنا بنحكيها دي هي ان الثورات ما بتحصلش كده يعني مش واحد مش يوم 9 سبتمبر الراجل خد الحصان وخد الالويه بتاعت الجيش وقف مش دي القصه. قصه فيها من عصر محمد علي لحد عصر توفيق الشعب المصري مر بمرار اسود وشيء يدعو الاكتئاب لما بتقرا تفاصيله والجيش المصري اللي تم تكوينه باي شكل سواء اعترضنا عليه او قبلناه ما والتشريعات المصرية مرت بظروف صعبة جدا. وكما يحدث في مصر الآن، أنا لحد دلوقتي شايفه هنا في الكتاب ده، تضخم، ارتفاع أسعار، نمو سكان، تفشي بطالة وفقر ومرض وجهل وحاجات بايخة جدا. طبقة واحدة زي ما بيقول الأستاذة هي اللي مستفيدة، طبقة تانية وظيفية زي ما قال الأستاذ إلهامي، في النهاية الشعب نفسه اللي تحت ضايع. ده مقدمات لثورة عرابي، فإحنا بنقول ده كمقدمات لثورة عرابي اللي هنناقشها مع الأساتذة فيما بعد، لعل يوسف الزان يقهرهم ويثبت إن ما كانش فيه ثورة أصلا. أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة بشكرك. شكرا جزيلا. دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بمجلس الثوري بشكرك جدا، وأجهدناك النهاردة وبنجدك كل حد أنت والأستاذ إلهامي. بشكركم جدا، شرفتونا. كانت حد وبقت سبت ورجعت حد لا انا اسف سبت كل سبت. بشكركم جدا. حلقة استثنائية النهارده، حلقة استثنائية هي يوم السبت، لكن دي حلقة استثنائية. الى ان القاكم غدا ان شاء الله، حلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.